فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الفرق الضالة من هذه الأمة بأن معنى كلام الرب واحد هو الأمر والنهي والخبر، وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهو قول الأشعرية والكلابية؟ أرجو توضيح فضيلة الشيخ. هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عندهم، كلام النفسي، ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ان عبر عنه بالعبريه صار توراه، وان عبر عنه بالسريانيه صار انجيلا، وان عبر عنه بالعربيه صار قرانا، والا هو شيء واحد. هذا كلام باطل ومردود. نعم.